الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ولا بد من معرفة المشتري رأس المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال. والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم، فيقول: رأس مالي 100، بعتك بها وربح عشرة، فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال 90 فالبيع صحيح، لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب. وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد وهو 10، وحظها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري 99 درهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود، أو معلم، أو أن الطائر مطوف ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسق إلا أن يرضى بما قال صاحبه. مسألة. ولا بد من معرفة المشتري رأس المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال. والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم، فيقول: رأس مالي 100، بعتك بها وربح 10، فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال 90 فالبيع صحيح، لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب. وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد وهو 10، وحظها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري 99 درهما. هذا في مسألة بيع المرابحة لا بد أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون الربح أيضا معلوما. فإذا أخبره بالثمن ثم بعد ذلك تبين للمشتري أن الثمن على حال غير الحال التي أخبره بها من ناحية قدره وصفته، فإن له الرجوع عليه بما زاد عليه. هذا يمكن أن يثبت ببينة أو بإقرار. إذا تبين هذا وثبت فإن له الرجوع عليه فيما زاد عليه من الثمن، وفي قسطه أيضا من الربح مسألة. وإن بان أنه غلط على نفسه، يعني البائع، خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، فإذا قال في المرابحة: رأس مالي فيه 100 والربح 10، ثم عاد فقال غلط: بل رأس مالي فيه 110، لم يقبل قوله بالغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله. ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكر القاضي عن الإمام أحمد رواية يقبل قول البائع مع يمينه إذا كان معروفا بالصدق، وإن لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع. قال: لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب. وعنه رواية ثالثة أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينه حتى يصدقه المشتري، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه ولا ببينة لإقراره بكذبه. فلا يقبل رجوعه إلا ببينة لإقراره بكذبه. ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما يحتمل الصدق، فتقبل كما تقبل سائر البينات. ولا يصح قولهم إنه أقر، فإن الإقرار إنما يكون للغير، وحالة إخباره لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن إقرارا. قال الخرقي: وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر، وهذا صحيح، فإنه لو أخبر بذلك عالم بكذب نفسه فإنه لو أخبر بذلك عالم بكذب نفسه لزمه البيع بما عقد عليه من الثمن، لأنه تعاطى مسببه عالما بالضرر فلزمه، كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه. وإذا كان البيع يلزمه فادعى عليه العلم لزمته اليمين، فإنك لقضي عليه. وإن حلف خير المشتري بين قبول قوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحظها من الربح، وبين فسخ العقد، وإنما أثبتنا له الخيار، لأنه إنما دخل على أن الثمن 110، فإذا بان أكثر فعليه ضرر في التزامه، فلم يلزمه كالمعيب إذا رضيه المشتري. وإن اختار أخذها 120 لم يكن للبائع خيار، لأنه زاده خيرا، فهو كالمعيب إذا رضيه المشتري. وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشتري فلا خيار له أيضا، لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا عليه. المسألة هذه تختلف عن المسألة التي سبقتها. هي أن يكتشف المشتري نقصا في الثمن، أن يكتشف المشتري أن البائع قد غشه وكذب عليه. ولكن هذه المسألة بخلافها، فإن البائع يتبين له أنه قد غلط في الثمن فباعه بأنقص مما قامت عليه به السلعة، وهذا فيه ضرر عليه، وهذا يحصل. فإن الإنسان خصوصا إذا كان تاجرا قد يشتبه له عليه الحال بين سلعتين وثمنهما متقارب، فيظن أن هذه السلعة هي التي قامت عليه بالثمن الأقل فيبيعها على هذا النحو، ثم يتبين له بعد ذلك خلاف ما صنع، فيتبين له أن هذه السلعة التي باعها 90 أنها قد قامت عليه 100، وهذا فيه ضرر عليه. هذا الأمر محتمل وهذا الأمر متوقع، لكن هل يفتح فيه الباب بحيث يترك لكل بائع أن يدعي هذه الدعوة، ثم بعد ذلك نقول للمشتري إما أن تزيد وإما أن تفسخ البيع؟ هذا فيه ضرر لا شك، فيه ضرر، لأنه لو فتح هذا الباب لوجد ضعاف النفوس مدخلا يلدون منه، وكل إنسان باع سلعة ثم رأى بعد ذلك أو وجد من يدفع فيها ثمنا أكثر فإنه يدعي هذا، وهذا فيه فساد عظيم. ولذلك رويت عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يقبل قول البائع لكن ببينة، لا بد من بينة تدل على صدقه فيما قال، كأن يكون البيع الأول شهد به اثنان، وهذا من فوائد الإشهاد في البيع، والله سبحانه وتعالى قد ندب وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والإرشاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. ففي هذه الحال لو أن البائع الأول عندما اشترى السلعة وقع الإشهاد عليها من شاهدين، فإنه يمكن أن يستدرك هذا ويقول هذه السلعة قامت علي بمئة بدليل شهادة فلان وفلان، ويسأل فلان وفلان عما شهد به فيتبين أن هذه السلعة قامت بمئة، فيكون المشتري حينئذ بالخيار بين ماذا؟ بين أن يدفع له هذا الأمر الذي غلط فيه البائع، وبين أن يرد السلعة. وكما علل المؤلف رحمه الله فإن المشتري من حقه أن يرد السلعة في هذه الحال، لماذا؟ لأنه قد دخل على أن ثمنها 90 مثلا، لا يستطيع أن يدفع أكثر من 90. في بعض الأحيان أنت تشتري سلعة ولكنك تضع لنفسك حدا لا تريد أن تزيد عليه بناء على مقدرتك أو رغبتك، فإذا زاد الثمن عليه فهو بالخيار. قول آخر، رواية أخرى تقول إنه يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه لأنه أمين. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن بيع المرابحة والتولية والشركة والوضيعة هذه من بيوع الأمانة، فالبائع فيها أمين يعني مؤتمن على ما يقول، والعادة أن الأمين يقبل قوله كالوكيل والوصي ونحو ذلك، يقبل قولهم. إذا جاء الوكيل وقال لموكله إن السيارة التي طلبت مني بيعها تعطلت، أو إن هذه السيارة إني وجدت هذه السيارة ناقصة في بعض متطلباتها ولذلك لم أستطع بيعها إلا بهذا الثمن وبيعتها بهذا الثمن، فهو ثمن مصدق لأن الأصل فيه ماذا؟ يده يد أمانة. لكن كل من يقبل قوله، القاعدة عندنا هنا أن كل من يقبل قوله يقبل قوله مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه، اليد يد أمانة نعم، لكن لو فتحنا الباب هذا ضاعت الحقوق، فيقبل قوله مع يمينه. فبناء على هذه الرواية الثانية يقبل قوله مع يمينه، ورواية أخرى تقول بأنه يقبل قوله إذا صدقه المشتري، إذا صدقه المشتري فإنه يقبل قوله، وحينئذ فإما أن يدفع له الزيادة وإما أن يتراد البيع، وإما أن يتراد البيع. فإثبات الخيار نظرا لحق من؟ لحق المشتري، لأن المشتري في هذه الحالة قد زاد عليه السعر، وهذا يترتب عليه إضرار به وتغير لرغبته، فإثبات الخيار هنا لحق من؟ لحق المشتري. فالمشتري إما أن يأخذ السلعة ويبقي السلعة في يده ويدفع الثمن في هذه الحالة، يدفع الزيادة، وإما أن يرد السلعة. فإذا اختار المشتري، وهذا ما يدلنا على أن الحق في هذا للمشتري، فإذا اختار المشتري دفع الزيادة قال هذه العشرة أنا أدفعها لك، فليس من حق البائع طلب رد البيع، فلا يقول البائع لا أنا لا أريد أن أمضي هذا البيع رد علي سلعتي، لا، لأنه إنما دخل عليه من جهة كون السلعة حصل الغلط في ثمنها، فإذا التزم المشتري برد هذا الغلط وتصحيح هذا الغلط فإنه لا يبقى للبائع بعد ذلك مجال لدعوى. وكذلك إذا أسقط المشتري، أثبت البائع، أثبت أنه قد غلط في ثمن هذه السلعة وأن السلعة قامت عليه بمئة وباعها هو ب90 كان يظن أن ثمنها 90 ثم تبين له أن ثمنها الذي قامت به إنما هو 100 ثم بعد ذلك تنازل له عن هذه 10 فليس من حق المشتري في هذه الحال الرجوع لأنه لم يتغير عليه شيء لم يزد عليه الثمن ولم تتغير السلعة فلذلك ليس من حقه في هذه الحال الرجوع إذا رضي المشتري بالبيع بالزيادة فإنه ليس للبائع طلب الفسخ وإذا رضي البائع بالإسقاط فإنه ليس للمشتري طلب الفسخ أيضا مسألة والمؤلف رحمه الله رجح أنه إذا ثبت ببينة أنه إذا ثبت الزيادة ببينة أن من حق البائع المطالبة بالزيادة وأما مسألة اشتراط رضا البائع أو موافقته أو تصديقه المشتري أن موافقة المشتري وتصديقه للبائع هذا أمر غير مشترط لأن هذا حق من الحقوق يمكن ودعوى من الدعاوى الصدق فيها متوقع محتمل يعني يحصل بين الناس أن يخطئ الإنسان يقول 9 وهو يريد 10 أو يقول بعتك وهو يقصد أجرتك فلا يؤاخذ الإنسان بهذا اللفظ إذا كانت هناك دلالة تدل على أنه ما قصد مدلول هذا اللفظ وإنما قصد شيئا آخر والعبرة في العقود لماذا كما قلنا لمعانيها العبرة في العقود لمعانيها فهنا يعني إمكان الغلط متوقع فإذا ادعى البائع دعوى وأقام عليها بينة فإن هذه البينة تكون ملزمة بدفع الزيادة فيما لو رغب المشتري في إمساك السلعة أما حين يرفض هذه الزيادة فإنه من حق فإن من حقه أن يفسخ البيع ويرد السلعة إلى بائعها ولا يشترط ما ذكر في الرواية الثالثة من تصديق المشتري له نعم لأن هذه دعوة فإذا أثبت صاحب الدعوة إذا أقام صاحب الدعوة البينة لا يشترط بعد ذلك موافقة المدعى عليه نعم مسألة وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالا وبين الإمساك بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا بذلك وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه إن كان المبيع قائما فهو مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فأشبه المخير بزيادة في القدر فإن للمشتري أن يحط ما زاده ويأخذ بالباقي وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل هذه المسألة تدل على خيانة البائع في مسألة بيع المرابحة وما أشبهه من أنواع هذه البيوع أن يشتري البائع السلعة بثمن مؤجل يشتريها بثمن مؤجل وهذا يلزم منه ماذا رخص ثمن السلعة فيشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على أنه اشتراها بثمن حال فيشتري مثلا كتابا ب20 ريالا على أن تدفع القيمة بعد شهر أو بعد شهرين ثم بعد ذلك يقول لآخر اشتري مني هذا الكتاب اشتريت هذا الكتاب ب20 واربحني فيه 5 فيقول قبلت ويدفع له ينقده الثمن حالا المشتري ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد أخفى عليه الحقيقة لأنه اشتراه مؤجلا وباعه حالا والتأجيل هنا صفة في ماذا؟ في الثمن العشرون هذه مؤجلة وإلا حالة مؤجلة فالتأجيل صفة فيها فكتم عنه صفة الثمن فهنا المشتري مخير بين القبول بالبيع الذي تم وبين رد السلعة، وفي رواية أن له الإمساك وأن يؤجل الثمن، يعني أن يسترد الثمن ولا يدفعه له إلا في الأجل. هذا إذا كانت السلعة، إذا كانت السلعة قائمة موجودة حاضرة، يعني قائمة باقية، يعني ما استهلكت. لكن لو كانت السلعة مثلا اشترى شاة بمئة أو بمئتين مؤجلة، ثم باعها بربح على أنها حالة، باعها بربح 20 مثلا على أنها حالة، فبعد أن أخذها المشتري بهذه القيمة ذبحها استهلكها، ثم تبين له أنها كانت مؤجلة، ما العمل في هذه الحال؟ العمل في هذه الحال أن يحبس الثمن حتى يحل الأجل، أن يحبس الثمن حتى يحل الأجل. هذا فيما إذا الحق فيه لمن؟ للمشتري، فيما إذا طلب المشتري. وأما إذا رضي المشتري بالأمر الواقع فإنه لا ضير عليه ولا ينقض هذا البيع، لكن إذا تضرر أو طالب فإنه يحبس الثمن في هذه الحال. إذا كانت السلعة قد استهلكت أو كان عبدا فعتق العبد، فإن الثمن يحبس حتى يحل الأجل، وهذا مكافأة أو معاقبة للبائع بنقيض قصده أو بمثل فعله، لأنه هنا كتم عليه، اشتراه مؤجلا فباعه على أنه حال، فلذلك يعامل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا لا بد القصاص يقتضي أنه يؤجل الثمن إذا طالب المشتري حتى يحل الأجل، بعد شهر بعد شهرين، ثم بعد ذلك يدفع له الثمن وتدفع له الزيادة. نعم، استرد الثمن، من حقه استرداد الثمن قضاء. نعم، هذا عند مطالبته، أما إذا رضي فإنه لا ضيع. مسألة: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما البسط إلى أن يرضى صاحبه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسق إلا أن يرضى بما قال له بما قال صاحبه، فمتى اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بخمسة عشر وإنما اشتريته بعشرة، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ: تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه، ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع. وفي لفظ: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. رواه أحمد والشافعي. معناه: إن شاء أخذ وإن شاء حلف، ولأن جنبة البائع أقوى، ولأن جنبة البائع أقوى، لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البداءة به أولا كصاحب اليد. يعني هذه المسألة فيما إذا اختلف في الثمن، سواء كان الثمن حالا أو كان الثمن مؤجلا، فاختلف فيه أحدهما يقول هو 50 والآخر يقول، البائع يقول 60 والمشتري يقول 50، فاختلف في قدر الثمن. هنا ماذا يفعلان؟ هنا ننظر، إما أن تكون السلعة قائمة يعني باقية، وإما أن تكون السلعة قد استهلكت أو غير قائمة. فإن كانت السلعة قائمة تحالفا، يحلف كل منهما على دعواه، يحلف البائع بأنه قد باعها ب60 ويحلف المشتري بأنه قد اشتراها ب50، فهنا في هذه الحال إذا تحالف تراد البيع، تراد البيع، فيأخذ كل منهما، يأخذ البائع سلعته ويأخذ المشتري ثمنه، ويأخذ المشتري ثمنه إن كان قد دفع الثمن. أما إذا كانت السلعة قد استهلكت عبدا فعتق، أو شاة فذبحها، أو أن السلعة أيضا بيعت، دخلت جرى عليها تداول الأيدي بالملك سواء بالبيع أو بالهبة أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال تكون السلعة غير قائمة تحت يد المشتري. فما هو العمل؟ العمل هنا أننا ننظر في ثمن مثلها، لابد من التقدير هنا حتى يحل النزاع. طبعا هذا يذكر فيه رأي أهل الخبرة وأهل الأمانة، فيقدر ثمن السلعة فيقوم هذا الثمن على المشتري، يقوم الثمن على المشتري. هذا إذا كانت السلعة قد انتقلت إليه، إذا كانت السلعة قد انتقلت إليه. أما إذا كانت السلعة لا تزال تحت يد البائع فإنه لا يضمنها، فإنه لا يضمنها. فهنا يختلف الحال فيما إذا كانت السلعة باقية وإذا كانت السلعة قد غير باقية. فإن كانت السلعة باقية تحالفا، أولا إن رضي أحدهما بعد حلف الآخر، إذا رضي المشتري بعد حلف البائع فإنه يأخذ السلعة بالثمن الذي قاله البائع، وإن لم يرضى حلف أيضا وتراد البيع، وتراد البيع، وتراد البيع في هذه الحالة. أما إذا كانت السلعة غير قائمة فإنه يرجع في هذه الحال إلى ماذا؟ بعد التحالف، بعد التحالف يرجع إلى التقدير، يرجع إلى التقدير. لماذا يرجع إلى التقدير؟ لأنه إذا لم يكن هناك خلاف لا حاجة إلى التحالف، لا حاجة إلى التحالف. فالتحالف هو الذي ألجأنا في مثل هذه الحال بما إذا استهلكت السلعة إلى التقدير حتى يفض هذا النزاع. أما إذا كان المشتري قد رضي بثمن السلعة وهو معترف بأن ثمن السلعة مثلا 50 أو 60، فإننا في هذه الحال لا نحتاج إلى التحالف ولا إلى التقدير. لكن متى يكون التقدير؟ فيما إذا وقع النزاع ولم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم. مسألة: فإذا تحالفا لم ينفسخ العقد لنفس التحالف لأنه عقد وقع صحيحا، فتنازعهما وتعارضهما في الحجة لا يوجب الفسخ، كما لو أقام كل واحد منهما بينة، كما لو أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه. لكن يقال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك لأنه حصل له ما ادعاه، وإن لم يرضه قيل للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر المشتري على قبول ذلك، وإن لم يرضيا فسخ العقد. وظاهر كلام أحمد أن لكل واحد منهما الفسخ بقوله عليه السلام: أو يترادان البيع، وظاهره استقلالهما كذلك. وفي قصة ابن مسعود: باع الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث. الأشعث بن قيس كان أميرا، والمقصود برقيق الإمارة هنا الرقيق الذي هو ملك بيت مال المسلمين، فباعه بحكم إمرته. نعم. وقع الخلاف فيه في ثمنه. نعم. وفي قصة ابن مسعود: باع الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث. قال فإني أرى أن أرد البيع، فرده، ولا فسخ لاستدراك الظلامة أشبه الرد في العين، ولا فسخ لاستدراك الظلامة أشبه الرد في العين. ولا فسخ وإلا. قال فإني فروى له عبد الله هذا الحديث قال فإني أرى أن أرد البيع فرده، ولا فسخ لاستدراك الظلامة أشبه الرد في العين. نعم، هنا هذا الأثر استدل به المؤلف رحمه الله على أن لكل واحد منهما استقلالا أن يرد البيع، يعني ليس رد البيع متوقفا على اتفاقهما على فسخه، بل إذا ثبت ذلك وتحالفا فإنه من حق كل واحد منهما أن يرد البيع. ما الدليل عليها؟ قال الدليل هذه القصة، قصة ابن مسعود والأشعث ابن قيس، فإنه عندما وقع الخلاف وتحالفا قال فإن وروى له عبد الله هذا الحديث، قال فإني أرى أن أرد البيع، يعني بإرادة منفردة كما يقولون، وليس يعني باتفاق بينهما. قال فإني أرى أن أرد البيع فرده. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن لكل واحد منهما بعد التحالف أن يرد البيع بدون رضا الآخر. نعم. فصل. وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها كما لو كانت باقية، وعنه القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو